الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب المورد العذب السلال. قال المؤلف في الباب 11 في بيان وجوب السير على منهج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الدعوة إلى الله وغيرها. نعم. قال حفظه الله تعالى: لقد بعث الله عز وجل نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم على حين فترة من الرسل وانطماص من السبل، فدعا إلى الله ليل نهار وصبر وصابر حتى نشر الله عز وجل دعوته، ففتح بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، وهدى به من الضلالة وعلم به من الجهالة، كسر به الأصنام وأباد به الأوثان وأزال به عبادة المخلوقين، وأرسل به دعائم التوحيد، وثبت أساس الملة على عبادة الله وحده دون سواه، فدانت له ولأصحابه من بعده بذلك العرب، وملكوا به العجم، ومكن الله لهذا الدين وحملته، فكسروا الملوك وابتزوا الممالك حتى وصلوا إلى مشارف الصين شرقا، والمحيط الأطلسي غربا، وإلى أسوار القسطنطينية شمالا، وتحقق بذلك وعد الله عز وجل للمؤمنين الموحدين بالنصر والتمكين، حيث يقول عز وجل عز من قائل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. فظهر الدين وانتشر الإسلام، وكان بذلك الدين كله لله عز وجل لله، فكان من دخل في الإسلام يعلم أن دخوله في الإسلام يعني رفض العبودية لغير الله والاتجاه بها إلى خالق هذا الكون ومبدعه، وهو الله رب العالمين وواهب الحياة وخالق الأحياء ورازقهم والمتصرف فيهم. كان يعلم ذلك الصغير منهم والكبير، والذكر والأنثى، والحر والعبد، والعامي والمتعلم، وتحقق بذلك ما قاله نبي الهدى صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن بالتحريش بينهم. ولقد بقى الناس على ذلك ردحا من الزمن غير قليل، حتى ظهرت بدعة التصوف وبزغت نحلة التشيع والرفض في القرن الإفريقي على أيدي العبيديين الذين ملكوا المغرب في آخر القرن الثالث الهجري، وامتد ملكهم فيما بعد إلى مصر، فأباحت هاتين النحلتين الشرك الأكبر باسم محبة الصالحين والتوسل بهم إلى الله، فشاع الشرك بين المسلمين وفشى شيئا فشيئا، حتى أصبح كثير من المسلمين بل غالبهم يظنون أن التعبد للأضرحة والقبور والهتاف عند الشدائد بأسماء أصحابها والتطوف بها والتقبيل لأعتابها والسجود على ترابها، يحسبون أن ذلك هو الدين الذي جاء به نبي الهدى ورسول الرحمة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ذلك لأن هذا أمر نشأ عليه الصغير وهرم عليه الكبير وعاش عليه قرونا طويلة لا ينكر إلا على من أنكره. فرسخ في أذهان الناشئة أن الآباء والأجداد لا يقرون ما يناقض الدين، وهم أهل الدين يصلون ويصومون ويزكون ويحجون ويحرمون الفواحش ويستنكرون الظلم، وزعموا أن الآيات الكثيرة الواردة في القرآن الكريم بذم الشرك والمشركين خاصة بمن عبد الأصنام المنحوتة وسجد لها، وزين لهم ذلك كهنة الصوفية وسدنة القبور والمنتفعون والمأجورون ممن يريدون أن يخضع الناس لسلطانهم ويتخذونهم أربابا من دون الله، تساق إليهم الأموال نظورا وقرابين، ويسجد الناس على أيديهم وأرجلهم، فأخرجوا الناس من الدين باسم الدين، وكانوا بذلك مدعين كذبا وزورا لحق الله رب العالمين، يدخلون في جنته يدخلون في جنته ورحمته حسب زعمهم من شاءوا، ويمنعون من ذلك من أرادوا، حتى راج ذلك على من نصبوا أنفسهم للدعوة إلى الله. وهذا هو السر في ضعف المسلمين وتسلط أعدائهم عليهم. ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، كما أثر عن الإمام مالك رحمه الله تعالى. ووالله لن يعود للمسلمين نصرهم وعزهم إلا إذا عادوا إلى المنبع الصافي والمورد العذب والسلسبيل الفياض، كتاب الله المبين وحبله المتين وصراطه المستقيم، ثم السنة والآثار وطريق السلف الأخيار من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن تبعهم على الهدى في غابر الأزمنة وحاضرها من جميع الأقطار. وهذا هو ما أمر الله عز وجل به، حيث يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ويقول: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. ويقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ويقول: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. ويقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ويقول: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. هذه بعض الآيات الآمرة بطاعة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي شاملة للمنهج الدعوي وغيره مما يتعلق بالدين. أما الأحاديث الواردة في ذلك أيضا فإليك بعضها، فمنها ما رواه العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذات يوم، ثم أقبل علينا بوجهه فوعظنا موعظة بليغة ظرفت منها العيون وواجلت منها القلوب، فقال رجل: يا رسول الله، كأن هذه موعظة مودع، فما تعهد إلينا؟ قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وروى مالك في الموطأ بلاغا أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنة رسوله. وهذا الحديث من بلاغات مالك وفيه نظر، إلا أنه يشهد له حديث ابن عباس عند الحاكم أنه قال: حدثنا إسماعيل بن محمد بن الفضل الشعراني أنه قال: حدثنا جدي أنه قال: حدثنا ابن أبي أويس أنه قال: حدثني أبي عن ثور بن زيد الديلي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطب الناس في حجة الوداع فقال: قد يأس الشيطان أن يعبد بأرضكم، ولكنه رضي أن يطاع فيما سوى ذلك مما تحاقرون من أعمالكم، فاحذروا أيها الناس، إني تركت فيكم ما إن اعتصمتم به لن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن كل مسلم أخو المسلم، المسلمون إخوة، ولا يحل لامرئ من مال أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفس، ولا تظلموا ولا ترجعوا من بعد كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض. قال الحاكم: قد احتج البخاري بأحاديث عكرمة، واحتج مسلم بأبي أويس، وسائر رواته متفق عليهم، ووافقه الذهبي في احتجاج البخاري بعكرمة ومسلم بأبي أويس، وقال: ولا هو أصل في الصحيح. ثم قال الحاكم: وقد وجدت له شاهدا من حديث أبي هريرة، ثم ساقه بسنده إلى عبد العزيز بن رفيع عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إني قد تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. وسكت عليه الحاكم والذهبي، ولا يعتبر شاهدا إلا وهو صحيح أو مقارب. لكن قال الذهبي: صالح بن موسى الطلحي واهن. قلت: كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هما الأصلان اللذان يؤخذ الدين عنهما باتفاق جميع المسلمين، ومن خرج عن هذا الإجماع فهو ضال، ومن استثنى الأحاد فهو مفتون ومبتدع مخالف لما عليه سلف الأمة وعلماؤها، وعليه أن يستغفر الله ويتوب إليه. وعن المقدام ابن معد كرب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا هل عسى رجل يبلغه الحديث عني وهو متكئ على أريكته فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه حلالا استحللناه، وما وجدنا فيه حراما حرمناه، وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما حرم الله. هذه رواية الترمذي. ورواية أبي داود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن، ما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي، ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي، ولا كل ذي ناب من السباع، ولا لقطة معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبها، ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه، فإن لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراه. وعن أبي رافع رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا أعرف أن الرجل منكم يأتي الأمر من أمري إما مما أمرت به أو نهيت عنه وهو متكئ على أريكته فيقول: ما ندري ما هذا عندنا كتاب الله وليس هذا فيه، وما لرسول الله أن يقول ما يخالف القرآن وبالقرآن هداه الله. وعن أبي موسى رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إنما مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قومه فقال: إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير عريان، فالنجاء النجاء، فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا فانطلقوا على مهلهم فنجوا، وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم، فذلك مثل من أطاعني واتبع ما جئت به، ومثل من عصاني وكذب ما جئت به من الحق. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إنما مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه الدواب التي تقع في النار يقعن فيها، فجعل الرجل يزعهن ويغلبنه فيتقحمن فيها، فأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تقتحمون فيها. هذه رواية البخاري. ولمسلم نحوه، وقال في آخرها: فذلك مثلي ومثلكم، أنا آخذ بحجزكم عن النار، هلم عن النار فتغلبونني وتقحمون فيها. وأخرجه الترمذي بنحوه. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه نحوه، رواه مسلم. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: إن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشرار الأمور محدثاتها، وإنما توعدون لآت، وما أنتم بمعجزين. أخرجه البخاري. هذه أحاديث صحيحة إضافة إلى الآيات التي سبق ذكرها، وكلها تفيد وجوب متابعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والاقتداء بسنته واتباع طريقته، فخير الهدي هديه، وخير السنن سنته صلوات الله وسلامه عليه. فمن زعم أنه يأتي بأحسن من سنته أو يأتي بأفضل من طريقته في الدعوة إلى الله فإنه قد كذب وافترى وضل ضلالا بعيدا. إذن الذي يريد أن يقرره المؤلف أن الدعوة أنها عبادة، الدعوة إلى الله عبادة، يجب على المسلم أن يتبع فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا يجوز له أبدا أن يخترع طريقة جديدة إذا فعل ذلك فإنه مبتدع، والدليل على ذلك من كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام الأدلة التي ساقها المؤلف من القرآن والسنة التي تدل دلالة صريحة واضحة لا لبس فيها ولا شك فيها في أنه يجب على المسلم أن يتبع النبي عليه الصلاة والسلام، أن يتبع النبي في جميع أموره التعبدية والأخلاقية وقبل ذلك العقائدية وكذلك الدعوية حتى في الدعوة إلى الله. لن نكون أفضل ولن نأتي بمنهج أفضل من منهج النبي عليه الصلاة والسلام وأفضل من طريقته. فمن اخترع طريقة أو انتهج منهجا فيه مخالفة لما كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه قد أحدث حدثا وابتدع بدعة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة. من جاء بمنهج جديد بطريقة جديدة هذا قد أحدث حدثا وابتدع بدعة فهو على باب الضلالة، فهو لا شك من الضالين أعوذ بالله. فالواجب على جميع المسلمين أن يتمسكوا بهدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في جميع أمورهم، ومن ذلك الطريقة والمنهج في الدعوة إلى الله. مهما الإنسان اخترع من اختراعات أو أحدث من طرق وأساليب ومناهج أبدا لن يأتي ولن يسلك مسلكا ولم ينتهج منهج أفضل من منهج رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولكن هو الاستحسان، هذا الاستحسان الذي قال عنه الشافعي من استحسن فقد شرع، وبعضهم يغلطها شرع. الذي يأتي بطريقة جديدة ويستحسنها يقول هذه الطريقة والله هي التي تعجب الشباب وتعجب الناس والناس يقبلون علي والناس يقبلون على الدين بهذه الطريقة، وهي طريقة جديدة ما كان عليها النبي عليه الصلاة والسلام ولا كان عليها السلف، طريقة جديدة. هذا جاء بشرع جديد، استحسن شيئا جديدا لم يكن عليه أمر النبي ولا أمر أصحابه. هذا يصدق عليه قول الشافعي من استحسن فقد شرع، جاء بشيء جديد. واليوم جميع المناهج وجميع الجماعات التي ظهرت في هذا العصر كلها على طريقة وعلى منهج يخالف منهج النبي عليه الصلاة والسلام، إلا طائفة واحدة، الطائفة المتمسكة بهدي النبي صلى الله عليه وعليه وسلم، الفرقة الناجية والطائفة المنصورة المتبعة لمنهج السلف، هي المتمسكة بالأمر العتيق وهي التي تسير على منهج النبي صلى الله عليه وسلم وعلى منهج أصحابه. وما عدا ذلك من الجماعات والأحزاب والفرق كلها على الضلال، وهم يختلفون طبعا، فمستقل ومستكثر يختلفون من نقطة الحق بعدا وقربا، يعني منهم أنه بعيد جدا عن الهدى ومنهم بعده متوسط وهكذا، ومنهم قريب يختلفون. فهم يعني في مواقعهم سبحان الله قربا وبعدا يشبهون الكواكب والنجوم بالنسبة للشمس كما عليه علماء الهيئة. هناك كواكب قريبة، هناك كواكب بعيدة، وهكذا هذه الجماعات وهذه الأحزاب كتل تكتلات، منها ما هو قريب من الحق يبقى عليه خطوة ويسلكون مع أهل الحق، ومنهم من هو بعيد نائم بعيد عن الحق والهدى يحتاج أن يقطع مسافة طويلة حتى يصل إلى هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلكن كلهم يجمعهم وصف أنهم ليسوا على شيء وليسوا على هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وليسوا على منهج السلف الصالح. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في الدين وأن يمنحنا العلم النافع وأن يجعلنا دائما وأبدا على المنهج السليم وعلى المنهج الصحيح. نكتفي بهذا المقدار، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.